بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو ذرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ورحمة جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورحمة المؤمنين الصادقين لبعضهم البعض. كل هذه الصور إنما هي جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الرحيم الرحمن جل جلاله تبارك وتعالى. قل إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء بقضاء وكل شيء بقدر. في هذا الكون ما في شيء يقع في الكون إلا القدر. فرحمة الله سبقت غضبه وسبقت عدله، وإلا فهو رب الكعبة. لو حاسبنا الله بعدله لهلكنا، ولو حاسبنا برحمته وفضله لنجونا. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفضليات الطاهرات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم جدا بقدم الحياة على ظهر الأرض. إن الصراع بين الحق والباطل قديم جدا بقدم الحياة على ظهر الأرض. والأيام دول، ولا زال الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا زال الإسلام مستهدفا من قبل أعدائه. وأنا لا أستغرب أن يعلن الحرب على الإسلام أعداؤه، أنا لا أستغرب أن يعلن الحرب على الإسلام أعداء الإسلام، فهذه حقيقة ثابتة. قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه حقيقة ثابتة، الله جل وعلا يبين أنها سنة ثابتة لا تتغير. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأنا لا أستغرب أن يعلن أعداء الإسلام هذه الحرب الضارية، وأن يصوبوا إلى الإسلام هذه السهام الطائشة من كل مكان، لأن هذا بالنسبة إليهم دين. لكن الذي يدمي القلب والذي يؤلم النفس أن يعلن الحرب على أصول وأركان وثوابت الإسلام أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذه الفتنة وهذه المصيبة التي يتألم لها كثير من شبابنا وبناتنا الآن. فأنا لا أعلم زمانا قد استشرت فيه الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. تقذف الشبهة فيتلقفها ابن من أبنائنا هنا وبنت من بناتنا هنالك، ويأتي شبابنا إلى العلماء ليستفسروا عن أشياء هي من الأصول، هي من الثوابت، هي من الأركان. فالذي يدمي القلب أن يعلن الحرب على الثوابت والأصول والأركان أناس من جلدتنا يتكلمون لغتنا ويلبسون ملابسنا، بل وربما يطعنون في هذه الثوابت باسم الإسلام وباسم الدين. وقد بين لنا نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الصنف في كلمات جميلة نبوية ممن لا ينطق عن الهوى. وخلي بالك، لأن حلقة الليلة في غاية الأهمية والخطورة، إذ لا ينبغي أن يكون العلماء بأطروحاتهم في جانب، وأن تكون أمتنا بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، بل العلماء يشكلون النبض الحقيقي للأمة، لأنهم يتابعون الأحداث ويردون الشبهات ويبينون الحق لأولادنا وبناتنا في زمن استشرت فيه الشهوات والشبهات. أسأل الله أن يثبتنا وأولادنا وإخواننا جميعا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. بقول لحضرتك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصف لنا هذا النوع. معقول النبي اتكلم عن الناس دي؟ أيوة، ده انت هتسمع الذي العجب العجاب، لتزداد حبا لحبيبك المصطفى، ولتزداد ثقة في الله ويقينا في الله، وثقة في رسول الله ويقينا في رسول الله. وهيبقى لنا حلقة خاصة عن الثقة بإذن الله تعالى. قال الحبيب ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا الله، انظر إلى فقه حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى: نعم. قال المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم، بعد الخير ده في شر. خلي بالك، بعد الخير ده في شر. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. سلم يا رب. قال: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم، اسمع خلي بالك، قال: قوم يهدون بغير هدي. يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يعني ستسمع منهم تقول ايوه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وستسمع منهم كلاما اخر تقول ابدا النبي ما قالش كده اطلاقا، ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه واله وسلم، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. سلم يا رب سلم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، بين لنا هذا الصنف الخطير لنحذر شره. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. اسمع وخلي بالك، خلي بالك إلا الذي قوي. قال الصادق: هم من الشرق؟ لا. من الغرب؟ لا. منين دول؟ قال الصادق: هم من جلدتنا. يا الله، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما تخلي بالك، لأن مش هقدر أفصل أكتر من كده. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم: يا الله، قال المصطفى كلمات رقراقة جميلة محددة. ماذا قال في رواية مسلم؟ قال الحبيب: هم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يا الله، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هتلاقي إنسان، ده كلام النبي مش كلام أنا، ده هتلاقي سترى إنسانا كاملا بهيئة الإنسانية لكنه يحمل قلب شيطان، يحمل قلب شيطان. رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو عشت لليوم ده أعمل إيه؟ يا رضي الله عن حذيفة، ده بيديلك الخطة، بيديلك بيبينلك الطريق، بيبينلك السبيل، أعمل إيه؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال الحبيب: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله، صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، وتوفنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. دي قضية كبيرة، قضية خطيرة. أناس رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تصور أن نعيش زمانا مضطر فيه ويحتاج فيه أهل العلم أن يتكلموا عن مكانة السنة وعن حجية السنة. مؤتمر أخير يتكلم فيه أهله من الحضور بأنه لا عصمة إلا للقرآن، ما فيش عصمة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيش عصمة للنص النبوي، العصمة للقرآن. الله، طب يا عم انت بتثبت الآن عصمة للقرآن، أنت الآن تكذب كلامك بعصمتك للقرآن التي تدعيها، تنقض أنت كلامك هذا، لأن القرآن لم يظهر إلا على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك تنقض قولك من الألف إلى الياء لما تقول القرآن معصوم. والسنة فيما في قضية البلاغ عن الله ليست معصومة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس معصوما في البلاغ عن الله. أنت تنقض القرآن من أول حرف تنطق به، لأن القرآن لم يظهر ولم نقرأ آيات القرآن ولم نعرف القرآن إلا على لسان المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواني انتبهوا أيها الشباب، انتبهوا أيها الفضليات، لأننا نعيش زمان الفتن. كما أقول، معقول الدين يا إخواننا، الدين ما هو إلا قرآن؟ وهل الدين إلا قرآن منزل ونبي مرسل؟ الإسلام غير كده يا إخوانا، قرآن منزل ونبي مرسل، نبي يبين لنا مراد الله جل وعلا في كتابه بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله وبخلقه وبسمته وبهديه وبدله. مستحيل، مستحيل تقدر تقرأ القرآن تفهم مراد الله في كتابه إلا إذا عدت إلى الحبيب المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم القلب بيرتعد حين نسمع أن النبي ليس معصوما، ما فيش عصمة للنص النبوي. أما العصمة لإيه؟ قرآن فقط؟ القرآن الكريم، وسأبين لك الليلة بالدليل، يعني من القرآن الذي يدعي هؤلاء القرآنيون ومن يسير على طريقهم، سأبين لهم أن القرآن الكريم يبين بجلاء مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين بجلاء عصمة النص النبوي، ويبين بجلاء مكانة الحبيب النبي. القرآن، عاوز القرآن؟ اسمع بقى القرآن وخلي بالك من الأدلة، بس يا رب تكون منصف، أرجو أن تكون منصفاً وأن تكون متجردا. أنت عاوز القرآن؟ اسمع القرآن. عاوز أدلة من القرآن؟ خد أدلة من القرآن للصبح، بس اتق الله عز وجل، وبلاش تقدم العقل على صحيح وصريح النقل. ما تقوليش بقى انت مش عاوزين بقى جمود ورجعيه وتخلف واصلكم شويه متخلفين وشويه متاخرين وشويه متعنتين ولا تعيشون العصر ولا تعيشون المصر الى اخر هذه الكلمات. اخي الحبيب انا لا اقلل من قدر العقل ولا انكر مكانه العقل، بل اؤكد لك ان الوحي لا يطمس نور العقل ابدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يعرف العقل حده، وأن يلزم العقل قدره، وأن لا تجاوز العقل حده، وأن لا يجعل العقل من نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لصار دين الله أيها الأفاضل ألعوبة بين عقول الخلق. أنت عقلك يقبل هذا الدليل، وأنا عقلي أقول لا مش عاوز الدليل ده، وعقل هذه الأخت سيقبل هذا الدليل، وعقل هذه الأخت سيرد هذا الدليل، يبقى ضيع الدين، يضيع الدين ويصبح الدين ألعوبة بين عقول البشر. الأول معلش كده خلي بالك، ألم أسأل حضرتك وأقول لك من صاحب أطهر وأصفى وأنقى عقل على وجه الأرض؟ في حد غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما في، والله ما في، والله لا يوجد على ظهر الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها رجل يحمل عقلاً في طهارة عقل محمد بن عبد الله وفي صفاء عقل محمد بن عبد الله. ومع ذلك اسمعها مني، أنا بقول لحضرتك المصطفى بعقله النير المبارك الأزهر الصفي النقي لم يستطع بعقله فقط وهو من هو أن يتعرف على حقائق الإيمان ولا على الكتاب. معقول الكلام ده يا شيخ محمد؟ ده أنت بتقول كلاما خطيرا، قول النبي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي ما يعرفش حاجة عن الوحي ولا عن الكتاب ولا عن القرآن بعقله؟ لا لا لا، عندك دليل على الكلام الخطير ده؟ أيوة، إيه الدليل؟ اسمع القرآن، الله جل وعلا يقول لحبيبنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، الله أكبر، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. خلي بال حضرتك دي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رب العزة يقول له ما كنت تدري، ما كنتش تعرف حاجة لا عن الكتاب ولا عن الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا كان صاحب العقل الأزهر الأطهر الأنور لم يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان بعقله المتجرد إلا بعد أن أنزل الله عليه الوحي، فهل يدعي سفهاء الأحلام من أمثالي؟ هل يدعي أصحاب العقول التعبانة من أمثالي أنهم يستطيعون أن يتعرفوا على حقائق الدين وعلى ربنا بأسماء الحسنى وصفات العلا وعلى الرسل بصفاتهم وعلى الملائكة بصفاتهم وأخلاقهم وعلى الغيب والبعث والرسل والصراط والميزان مستحيل، مستحيل. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها العقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة، وهذا يصح شرعا واصطلاحا. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف بالعليم ولا بالعاقل؟ خلي بالك، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أنا ما بحقرش من العقل، ده آيات كتاب: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا، آيات كثيرة. ده الإسلام كرم العقل تكريما كبيرا، لكن اوعى أبدا تقدم العقل على صريح النقل، يعني على القرآن، ولا على صحيح سنة الصادق عليه الصلاة والسلام. تعال هنا وخلي بال حضرتك معايا، وأنا أقسم بالله أنا بكلم حتى المخالف، والله العظيم بكلمه بحب، لأنني أريد له ما أريده لنفسي، والله أحب لك من الخير ما أحبه لنفسي ولأولادي ولإخواني. تعال، بتقول الدين قرآن فقط وما في السنة، سيبونا من السنة بقى، ليه؟ فيها الضعيف وفيها الموضوع، خلينا مع القرآن. الدين هو القرآن فقط. أول من قال بهذا جماعة ظهرت في إقليم البنجاب، عشان أصل لك المسألة من البداية، جماعة ظهرت في إقليم بنجاب في بلاد الهند قبل ما تستقل عن باكستان أو باكستان عن الهند، قل ما شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهرت هذه الجماعة التي تعرف بالقرآنيين، جماعة تسمى القرآنيون. إيه القرآن؟ ما المراد بالقرآنيين؟ قالوا والله الدين هو القرآن فقط، ما فيش حاجة اسمها سنة. سيبوكوا بقى من السنة، لأن ما فيش عصمة للنص النبوي، ده كلام قديم ولسه بيتردد الأسابيع اللي فاتت. فالقضية قديمة حديثة، والشنشنة قديمة حديثة خبيثة، ما فيش حاجة اسمها سنة، القرآن بس. طب خلي بالك بقى وتركز والله معايا. يقول الإمام العلم الأوزاعي رحمه الله تعالى، واسمع مني التأصيل ده، ويريد إخواني وأخواتي ما يقلقوش مني، لأن أنا مضطر أن أنا أأصل المسألة تأصيلا علميا فسمحوني. يقول الإمام العلم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهنوضح. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام العلم الإمام الشوكاني في كتابه الماتع إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لا، كرر الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله، خلي بالك من التأصيل ده: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. ما لسه ما احنا عارف انه كلام تأصيل وكلام أصول، لكن إن شاء الله هنفهمه. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وإياكم جميعا. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح. الوجه الأول، خلي بال حضرتك، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد. لا لا لا، مش فاهمين الكلام ده يا عم الشيخ، بلاش الكلكعه بتاعتك دي. حاضر، انا هوضح لك والله. طب اسمع تاني، اسمع تاني التأصيل وهنفصل. قال الوجه الاول: ان تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب او في المسألة الواحدة. يعني ايه؟ يعني القرآن يأمر بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج لمن استطاع إليه سبيله، مش كده؟ مش دي أوامر قرآنية؟ طب ممكن أذكر كده بالأوامر دي بسرعة في آيات قرآنية؟ قال الله تعالى مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد، بإفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. طيب، يأمر الله جل وعلا بالصلاة وأقيموا الصلاة، يأمر الله جل وعلا بالزكاة وآتوا الزكاة، يأمر الله جل وعلا بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يأمر بالحج مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده كلام جميل قوي. طب تعالى بقى شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيقول إيه. تأتي السنة المطهرة لتؤكد ما أكده القرآن، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحبيب بني الإسلام على خمس اللي أنا ذكرتها دلوقتي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أنت مش ملاحظ أن الأدلة اللي في السنة هي نفس الأدلة اللي في القرآن؟ يأمر القرآن بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، فيأتي صاحب السنة بأبي وأمي وروحي ليأمر بما أمر به القرآن، فيأمر الحبيب بالتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج. يبقى ده الوجه الأول. أقوله تاني بقى تعرف المعنى، هو أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. لا جميل أو لا، ده كلام سهل خالص، ده عرفناه. طب إيه الوجه الثاني؟ حلو قوي. الوجه الثاني، وخلي بال حضرتك قوي، أن تكون السنة موضحة ومبينة ومفسرة ومفصلة لما أجمله القرآن. يلا افتح المصحف معاي، استخرج لي من كتاب الله تبارك وتعالى من أول سورة الفتحة لسورة الناس آية واحدة تقول لي إن صلاة الظهر 4 ركعات. يلا طلع من القرآن. صلاة العشاء كم ركعة دلوقتي؟ 4 ركعات. ليه؟ طب طلع لي من القرآن إن العشاء 4 ركعات. طب الركوع قلت إيه؟ سبحان ربي العظيم. هات لي دليل من القرآن، هات لي دليل من القرآن على كل تفصيلات الصلاة، على كل تفصيلات الصلاة. قد تقف على بعض الأدلة في بعض الأعمال، لكن هات لي أدلة من القرآن على تفصيلات الصلاة كما تصلي أنت الآن. لن تجد تفصيلا لهذا إلا عند صاحب السنة بأبي وأمي وروحي الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت حضرتك مركز معايا ولا لا؟ خلي بالك قوي، يجي صاحب السنة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كلام جميل. طيب وآتوا الزكاة، إزاي يا رب أعمل إيه؟ كل ما يتعلق بالزكاة لن تجده إلا عند صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. وأتموا الحج والعمرة لله، طب إزاي أعتمر؟ كيف أحج؟ إيه الأركان؟ إيه المبطلات؟ إيه الفرق بين وادي بن عرفة ووادي عرنة؟ إيه أسئلة كثيرة. لن تجد كل هذه التفصيلات إلا عند صاحب السنة الذي قال خذوا عني مناسككم. كلام جميل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون. أول ما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا لسيدنا رسول الله وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون. لا مش المعنى اللي انتم فاهمينه. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فيبين النبي مراد الله في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيبين أن مراد الله في قوله تعالى بظلم أي بشرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيأتي عدي بن حاتم هذا الصحابي الجليل بخيط أبيض وبخيط أسود، أو بعقال أبيض وعقال أسود، وحطهم تحت الوسادة، وظل يأكل ويشرب وعمل ينظر عشان يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مش قادر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ملأ الضوء أو النهار الأرض، لا أقول الأفق بل الأرض، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال في بعض الدعابات الجميلة إن وسادك إذا لعريض، أو يا عريض القفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأدلة على ذلك نستطيع في حلقة كاملة كاملة أن نسرد أدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ما أجمله القرآن، وخصص عام القرآن، وقيد مطلق القرآن إلى آخر ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لا تسع الوقت لذكرها. يبقى ده الوجه الثاني أو الثاني، ها المسائل وضحت أهو، أن تكون السنة موضحة ومبينة ومفصلة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث، وخلي بالك منه، أن تكون السنة موجبة، موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. لا لا استنى استنى، تاني وتقول إيه؟ أصل ده كلام خطير قوي. بتقول إيه؟ بقول الوجه الثالث من أوجه السنة، ما تصلي على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن تكون السنة المطهرة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يعني الرسول يشرع؟ أيوة يشرع، أيوة الرسول يشرع بنص القرآن. وهقول لك الآن، سأقرأ عليك الآن سيلا باردا جميلا رقراقا من الأدلة. اسمع النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم. طب خرج لنا الحديث يا مولانا كما اعتدنا. حاضر، ما تستعجلش. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا الله، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الله الله الله، مش بقول لك النبي تكلم عن الناس دي؟ مش بقول لك النبي ذكرهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يا سلام، يقول، ما هو بيتكلم بقى بفزلكة وبكبر بقى وعلم بقى، يقول لك راجل متنور، راجل مثقف، راجل متحرر، ماشي يا عم على عينه وعلى راسي، بس تعال نخضع للدليل. انت بتقول القرآن، وحبين لك الآن بالقرآن ماذا يقول القرآن في حق صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول القرآن في عصمة النص النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول، أهو يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع اسمع، ألا لا يحل لكم، ده مين اللي بيقول ده؟ أيوة هو صلى الله عليه وسلم. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. عم الشيخ بتقول ايه؟ ما احنا قلنا لك يا عم مش هناخدش بالسنة، احنا مش هناخد بالسنة، هتقعد تقول لنا احاديث للصبح واتخرج وتحقق، برضو ما يلزمناش الكلام ده كله. هتجيب لنا أدلة من القرآن على الرأس والعين، ماشي يا عمي، اسمع القرآن وتدبر القرآن. قال الله، اللي هتقولها دي آية؟ والله آية. قال الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تاني الآية، شايف القرآن؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، ده أمر من القرآن، هو أمر الله جل وعلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله، قال الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله فقط، لا أكمل الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، صلى الله على رسوله، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله فقط لا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلي بالك عشان ما حدش يضحك عليك أو يفتنك، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله ما في كرامة ولا سعادة ولا نجاة إلا برسول الله، إلا إذا عدنا إلى محمد بن عبد الله. والله العظيم الأمة ما حتنصر إلا إذا عادت إلى المصطفى، والله لن تمكن إلا إذا عادت إلى الحبيب واتبعت رسول الله وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده. يا أخوانا والله ما لنا كرامة ولا مكانة إلا باتباعنا وحبنا وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم ينطلي بقى شرشر نط أكل البط اللي قرأ الكتابين دول ويقول لي ما فيش سنة، ما فيش عصمة للنص النبوي، يعني محمد كاذب وحشاه، والذي شهد بصدقه هو رب العالمين جل جلاله. يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله أدله، قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله فقط لا. خلي بالك من القرآن، لأننا أزعم أن كثيرا ممن يرددون هذه الكلمات لم يقرأوا القرآن، أي كلمة خلاص بتتقال ويلا، يعني الذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. يا عم ما تروح، يا عم ترحل، يا عم فضي ألمك من هذا المداد العفن واتق الله وعد إلى الله جل وعلا وراجع الربانيين من العلماء وانفع الأمة بكلمات، وانفع شباب الأمة بكلمات، بدل هذه الشبهات الحقيرة التي تملأ بها قلوب أولادنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت نخلة التمر العملاقة: انصرف أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ طاهر المداد يا أخي، طاهر المداد، وانفع الأمة بكلمة بناء في أي من المجالات. مش بالضرورة نشتغل كلنا مشايخ، مش مطلوب ان الأمة كلها تشتغل مشايخ اطلاقا. ان اعظم خدمة نقدمها الان لدين الله ان يبدع كل مسلم في موطن انتاجه ومكان عطائه، وان يحول الاسلام في مكانه الذي وفيه الى واقع عملي والى منهج حياة. الطبيب في عيادتي، والمهندس في مصنعي، والفلاح في ارضه، والطالب في مدرستي وجامعتي وهكذا، والجندي في موقعه، كل يعمل لدين الله في موقعه. انما الكل عاوز يشتغل مشايخ، ما ينفعش اطلاقا. لا نريد ان تتحول الامة كلها الى دعاة على المنابر في بيوت الله، انما نريد ان تتحول الامة كلها الى دعاة على منبر الاسلام العظيم، كل في موقع انتاجه وموطن عطائه، بفهم ووعي لدين الله، بوعي للواقع والحجم الخطر اللي بتتعرض اليه الامة الان. انما هنفضل نتكلم ونهتف واوا، مش لن نغير من الواقع شيئا اطلاقا، لكن بانتاجنا، بابداعنا، بعطائنا، بعملنا، باخلاقنا، بسلوكنا، باقوالنا، نستطيع ان نغير الواقع. انما مجرد قعقعه ومجرد كلمات فارغه ومجرد حماس فوار ومظاهرات ثاقبه وحرق الاعلام وحرق الماكتات، كل ده لن يغير من الواقع شيئا على الاطلاق. الله تبارك وتعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أنا بكررها أهو، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. خلي بالك من القرآن: ومن يطع الله، ها كمل بقى، أكمل الآية: ومن يطع الله ورسوله. ايه عم هي الآيات كلها كده بعد رب العزة الرسول؟ هو الدين الا قرآن وسنة، الا قرآن ونبي مرسل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا اخو هو انت تعرف تقرأ آية الا بعد ما جابها لك النبي الصادق؟ يا اخو القرآن ظهر الا على لسان الصادق؟ القرآن لم يظهر، القرآن الناس ما لقيتوش ورق مرمي في الشارع المدينة كده وقالوا ده ايه اطلاقا. الذي قرأ القرآن وعلم الأمة القرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى لما تطعن في عصمة النص النبوي وفي عصمة الوحي وفي عصمة رسول الله في البلاغ عن الله، يبقى انت تطعن في القرآن الكريم وانت لا تدري، او وانت تدري، الله اعلم، الله اعلم. القرآن لم يظهر الا على لسانه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله جل وعلا: فلا وربك يا ربي يا ربي، قسم قسم مرعب والله العظيم، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، صلى الله على محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومش كده وبس، لا، ما تحكمش النبي وانت غضبان وانت غصب عنك وانت لست راضيا اطلاقا، مش ممكن. شايف القرآن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله، خلي بالك، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، ألف باء إسلام، مقام إسلام. ما ينفعش، لازم تحكم رب العزة وتحكم النبي في كل جزئيات حياتك. أيوة، إن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وحبنا وبغضنا ودخولنا وخروجنا وأكلنا وطعامنا ودخولنا حتى إلى دورات المياه إلى الخلاء. ما فيش حاجة اسمها بكيفك وبمزاجك وبهوايا وأنا لا، ده دين. ما دمت قد أذعنت واستسلمت وأسلمت الوجه لله تبارك وتعالى امتثالا عمليا منك لقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: مقام تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام. تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام. خلي بالك، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم المصطفى مقام إيمان. الله أكبر، اعلى شوية، اعلى. تحكم النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى راضي، يا سلام، تبقى راضي وتبقى سعيد وفرحان وخلاص، يبقى مقامه. تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام. وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم المصطفى مقام إيمان. اسمع التالتة دي: والتسليم المطلق لحكم المصطفى مقام إحسان. الله، أقولها تاني: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. خلاص، قال الله. ده لسه في أدلة في القرآن كتير، لسه في أدلة كتير، أكتر من 30 آية، حوالي 32 أو أكتر من ذلك، أكتر من 32 آية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يلا بسرعة افتح قلبك وافتح سمعك، أصغ السمع وافتح القلب، لأن الله جل جلاله ينادي عليك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فقط لا، أكمل الآية، وأطيعوا الرسول تاني. أيوة، لا، ده أنا هقول لك حاجة: طاعتك للرسول طاعة لله، طاعة النبي طاعة للرب العلي. مش ممكن، والله مش ممكن. طب في آية فذة جميلة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بس خلاص، انتهت المسألة حبيبي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ده مش قرآن؟ مش ده قرآن يا جماعة أيها القرآنيون؟ مش ده قرآن؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب هات لي من القرآن بتقول بقى نطيعه في إيه وما نطيعوش في إيه؟ هات لي التفصيل ده، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. مش ده قرآن؟ مش دي آيات في القرآن؟ يا من تدعون بأن الإسلام هو القرآن فقط، ما فيش سنة، ما فيش محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل، أمر يخلي القلب ينخلع والله العظيم. حتى محمد عاوزين يلغوا محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل، لو اجتمع أهل الأرض مش هيقدروا، مش هيقدروا والله، ما في قوة تقدر تلغي وجود محمد بن عبد الله، والله ما في قوة على وجه الأرض أبدا. والحلقة الجاية حواصل في نفس الموضوع وحبين شبهات خطيرة حول السنة بقى اللي عمالين يتعبوا بقى عقول أولادنا الآن. ارضع الكبير على قصة الغرانيق العلا، على ليه تب النبي ما دونش السنة زي ما دون الصحابة القرآن، تب ربنا حفظ القرآن فقط وما حفظش السنة بدليل قال إن احنا نزلنا الذكرى وإن له الشبهات دي كلها الحلقة القادمة إن شاء الله. الحلقة القادمة سأفند كل هذه الشبهات عشان أولادنا وبناتنا. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وبناتنا وأن يحفظ شبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بالك، قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. معلش خد لطيفة جميلة ماشي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا لا، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يبارك في أولي الأمر وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه لذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فقط لا، في حاجة تانية هتقول لي تاني الرسول؟ مش بقول لك أنت ما قرأتش الآية، ما تقرأ الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فقط، لا، إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران، الكلام الغالي ده اللي يكتب بماء العيون لا بماء الذهب، اسمع بيقول إيه. قال ميمون بن مهران: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن، والرد إلى رسول الله هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. كلام غالي قوي. طب والله يا مولانا كلمتين دولتان، حاضر، اسمع كلام العلماء، هم دول الربانيين بقى اللي دايما نقول يجب على أولادنا وشبابنا أن يراجعوا الربانيين من العلماء. مش كل اللي قرأ الكتابين شرشر نط أكل البط صار عالما، لا لا. قال: الرد إلى الله الرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع إليه في حياته بأبي هو وأمي وروحي، والرجوع إلى سنته بعد مماته. تاخد أدلة تانية من القرآن؟ أيوة يا شيخ، هات كمان، هات، ما الناس مش عاوزة للقرآن. ماشي خد كمان من القرآن. إيه رأي حضرتك لو قلت لك الآن بأن مجرد أنك تبايع رسول الله إنما هي مبايعة لله؟ استوعبت العبارة دي خطيرة جدا. بقول لحضرتك: بيعة النبي بيعة للرب العلي. مش ممكن والله يا أخوانا، أقسم بالله أمر يملأ القلب بجلال وقدر رسول الله، مش ممكن. بيعة النبي بيعة للرب العلي الذي استوى على العرش، أبايع رسول الله كأني أبايع ربنا جل جلاله. إيه الدليل ده؟ الدليل على الكلام ده؟ قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله، آية بتملأ القلب بالحب الغامر لحبيب قلوبنا ونبينا المصطفى. والله يا أخوانا يا الله مش ممكن يا أخوانا مش ممكن. أنا مهما أتيت من فصاحة لسان وعظمة تبيان والله لا أستطيع أن أوفي المصطفى قدره. أقول لك حاجة معلش، والله ما مدحت محمدا بكلامي ولكن مدحت كلامي بمحمد، والله ما مدحت محمدا بكلامي ولكن مدحت كلامي بمحمد. مين أنا؟ من أنا ومن أهل الأرض ليرفع قدر من رفع الله قدره، ليثبتوا صدق من شهد الله بصدقه؟ مين احنا؟ ولا شيء، اقسم بالله ولا شيء. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ما تحب النبي يا اخي، حب النبي يا اختاه. شوف مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عند الله فين. ويطلع علينا من يقول ما فيش محمد، ما فيش سنه، النص النبوي مش معصوم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مستحيل مستحيل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله أكبر. تبتخذ مني كمان الدليل ده وخلاص كفاية كده عشان نرجع بقى لموضوعنا تاني؟ عاوز أكمل في جزئية في منتهى الخطورة. عاوز أقول لحضرتك أنك لو زعمت الحب لله جل وعلا لا يقبل منك هذا الزعم إلا بعلامة وإلا بدليل. هذا الدليل هو اتباعك للنبي الجليل. قل، الله يقول لحبيبنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا الله يا سلام، والله احنا بنحب النبي قوي. والله العظيم كل ما بنقرأ آيات القرآن دي والله العظيم نزداد حبا لسيدنا رسول الله. مش ممكن اخوانا، كأن حبي لله علامته ان اكون متبعا لرسول الله. يلا انت محب لله، ما هي العلامة؟ الاتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه، ان كان صدقا طاعة ووفاء. الله الله الله الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الطريق اللي بالك هو كل الطرق، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. زي ما إخواننا في مصر كده أصحاب الدم الخفيف يقولك من الآخر، الشيخ جابها من الآخر، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت فاكر أن باب الجنة هيفتح لأحد قبل المصطفى؟ مستحيل. أول من يحرك باب الجنة سيدنا رسول الله، وكل الأنبياء بعد ذلك له تبع، وكل الأمم لأمته بعد ذلك تبع. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية ألا هي أن محمدا رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. تعرف توصل لرب العزة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. طيب الجماعة بيقولوا بأن السنة مولانا الشيخ محمد حسان أيها الحقير المذنب الفقير، السنة لا تتفق مع نظريات العلم الحديث، وما تعودش تصدع دمغتنا بالكلام ده لأن فيه نظريات علمية كتيرة ظهرت وما ينفعش، والسنة دي يعني بتتفق مع حياة البداوة. انما انت هتيجي تكلمني بقى بالسنة في عصر الذرة والفضائيات والانترنت والعلم الحديث والناس غاصوا في أعماق البحار جروا الذرة وحولوا العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم المواصلات وفي عالم الاتصالات. خلاص بقى السنة دي كانت هناك يعني للناس اللي راكبين جمل والناس اللي راكبين حمار سيبك بقى من الكلام ده دلوقتي. راجل بقى المفروض يعني تبقى ايه؟ تبقى مفتح يعني. ماشي ماشي. طب ايه رأي حضرتك؟ انا عاوز اقول لك بان المصطفى سبق علماء القرن العشرين وعلماء القرن الحادي والعشرين. استنى هنا محمد حسان، اياك تكون عاوز تقول بان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سبق العلم باحاديث قالها اثبتها العلم الحديث الان. ايوه هو ده اللي انا عاوز اقوله. هات يا حبيب، يلا هات بقى الادله. إذن احنا كنا عاوزين نوقعك في الخانه دي، انت اللي جبته لنفسك وجيت برجليك. يلا حبيبي هات. ها كلنا اذان صاغيه. بتقول تاني، بتقول يا ابن حسان بان محمدا صلى الله عليه وسلم قد ذكر مجموعه من الاحاديث في جانب العلم وفي جانب الفلك وفي جانب الأجل ما أثبت العلم الحديث في هذه السنوات به صدق محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة بصوت عالي، وددت أن لو أسمعت الدنيا كلها. نعم محمد صادق، ما عرفت الأرض أصدق من محمد، ما عرفت الأرض أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم. الواقع والتاريخ والعلم الحديث يشهدون بصدق محمد. أعوذ بالله، وهل نحن الموحدين في حاجة إلى شهادة من الواقع أو إلى شهادة من التاريخ أو إلى شهادة من العلم الحديث لنصدق بهذه الشهادات من شهد الله له بالصدق؟ لا والله، لا والله، وإنما هي تقوية لإيمان المؤمن وتذكير وتنبيه للغافل لعله أن يعود إلى الله عز وجل وأن يعلم قدر المصطفى ومكانة المصطفى. خد أدلة سريعة كده بسرعة بسرعة، والله العظيم شيء يذهل العقل. مش عارف أنت لسه مصحصح معايا ولا أنا طولت عليك. طب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتركز معايا، ما بلاش الشيء دلوقتي، خليك معايا. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. اسمع بقى، عاوز أجيب لك بقى إيه يعني أبحاث طازة قوي، طازة جدا، وهبدأ بحديث عجيب. يا الله، روى الإمام مسلم وأبو داود البيهقي بل والبخاري قبلهم، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. إيه يا مولانا؟ إلا عجب الذنب منه، يعني من عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. لا لا لا استنى، بتقول إيه؟ بقول لك قال رسول الله، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم: كل ابن آدم يبلى، يبلى خلاص تأكله الأرض، يأكله التراب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه، من عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب. فيه رواية تانية في صحيح مسلم عجيبة عجيبة، كادت والله العظيم يعني تخلع قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الإنسان عظما. اسمع اسمع للألفاظ النبوية الدقيقة دي، أصل كل لفظة معصومة، معصومة يا عمي فيما يخص البلاغ عن الله. ما القرآن وحي والسنة وحي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، وحي من عند الله تبارك وتعالى، والقرآن وحي من عند الله تبارك وتعالى. اسمع النبي يقول: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. لا مش ممكن، أصل دي كلمة كانت ممكن تودينا في مشكلة كبيرة وتحطنا في مشكلة كبيرة كبيرة جدا، لكن نحن الموحدين نصدق كل لفظة قالها سيد النبيين بشرط أن نثبت صحة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: إن في الإنسان عظما عظما لا تأكله الأرض أبدا، لا تأكله الأرض أبدا منه، وفي لفظ وقفت عند الكلمة والله العظيم شعري كاد يقف، النبي يقول: وفيه، فيه أي في هذا العظم، وفيه يركب يوم القيامة. يا يا الله. وفيه، خلي بالك من الكلام، وفيه يركب يوم القيامة. قالوا يا رسول الله أي عظم هو، أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، عجب الذنب. رواية تانية في صحيح مسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. ما تصلي على الحبيب صلى الله وسلم وبارك على الصادق، كلام خطر قوي. طب يا مولانا عجب الذنب دي الأول بس نعرفها الأول عشان نبقى معاك. عجب الذنب أيها الحبيب في الله عظمة صغيرة جدا قد حبيت العدس. عارف حبيت العدس؟ كلنا حافظين العدس. عظمة قد حبيت العدس في آخر السلسلة الفقرية في العمود الفقري اللي بيسموها العصعص. العصعص آخر عظمة في السلسلة الفقرية في ظهر أي إنسان مخلوق على وجه الأرض من لدن آدم، العظمة دي اسمها عجب الذنب. كل الجسم يبلى والأرض تاكله والتراب يأكله إلا العظمة دي لا تبلى أبدا، مش ممكن. والله جل وعلا يعلم عظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى قيام الساعة. العظمة دي النبي قال ما تبلاش، ورب العزة هيركب حولها جسد صاحبها مرة أخرى يوم القيامة كما كان في الأرض كما كان في الدنيا. لا استنى استنى، اوعى تقول لي بقى ان فيه علم حديث بيثبت الكلام ده. مش ممكن. اخر بحث علمي يا اخوانا، عالم امريكي لازال يرزق، ودي بقى يعني زي ما بيقولوا في عين العدو، يعني لازال حيا يرزق، اسمه انطوني جوستن، امريكي. معاه عالم اخر صيني، معاهم عالم ثالث عراقي. أسأل أن يفرج كرب العراق وكرب فلسطين وكرب الصومال وكرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. العالم العراقي بس قرأ الحديث النبوي على العالم الأمريكي ده. العالم الأمريكي اللي هو أنطوني جوستن ده راجل متخصص فيما يعرف بعلم الوراثة الجزيئية، علم معروف عند إخواننا الأطباء والمتخصصين يعرف بعلم الوراثة الجزيئية. الرجل ده متخصص في هذا الباب، فقرأ عليه العالم العراقي حديث الصادق النبي: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. قال له استنى استنى، إيه عجب الذنب ده؟ قال له دي فقرة في آخر في السلسلة الفقرية، عظمة في آخر السلسلة الفقرية النبي محمد بيقول إنها لا يمكن تبلى أبدا. قال لا استنى بقى، ورجل عمل بحث علمي يا أخوانا، قدم بحثا علميا للمؤتمر الثامن في الإعجاز العلمي والقرآن، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المؤتمر الثامن يعني من شهرين، من شهرين فقط، المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت، أدام الله على أهل الكويت أمنهم وأمانهم. الرجل أنطوني جوستن ده حضر المؤتمر وقدم هذا البحث العلمي المذهل، المذهل اللي يملأ قلوبنا بصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا ورب الكعبة لسنا في حاجة إلى شهادة بشر على وجه الأرض لنؤكد بها صدق حبيبنا ونبينا المصطفى، لكن ما هي إلا تقوية لإيمان المؤمن وتنبيه للغافل وتذكير للجاحد. الرجل قال إيه؟ ده رجل مش مسلم، خلي بالك مش مسلم، عشان ما تقوليش بقى ده إيه؟ ده درويش زاكا مولانا الشيخ محمد حسان. لا، رجل غير مسلم. قال إيه؟ اسمع، اكتشف هذا العالم وقدم هذا البحث للمؤتمر الثامن بأن في خلايا في هذا العظم اللي اسمه عجب الذنب ده، في خلايا تسمى بالخلايا الجذعية، تسمى بالخلايا الجذعية. وجد هذا العالم في منطقة النخاع نفس الخلايا، خلايا جذعية أخرى. ده كلام جميل، لكن اكتشف أن الخلية اللي أخذها من منطقة عجب الذنب، اسمع دي، اسمع المعلومة دي، معلومة تذهل. اكتشف أن الخلية اللي اتخذت من عجب الذنب تحمل وصفا أو برنامجا متكاملا لتكوين الأنسجة للإنسان مرة أخرى. لا لا لا استنى انت دوختنا. انا كمان دخت والله العظيم. اكتشف ان الخلية الحية اللي موجودة في منطقة عشب الذنب تحمل برنامجا وراثيا متكاملا لتكوين الأنسجة الحية او الأنسجة للإنسان مرة اخرى. اخذ هذا الرجل يا اخواننا خلية من منطقة عشب الذنب وخلية من منطقة النخاع. أخذ خلية من منطقة عشب الذنب وخلية من منطقة النخاع وحقن الخليتين في رأس ضفدعه وأجرى التجربة. يا الله يا الله. فوجد أن الخلية الحية اللي اتخذت من عشب الذنب هاجرت إلى مكانها إلى العصعص، تركت الرأس وهاجرت إلى مكانها. ووجد أن الخلية الأخرى التي أخذت من النخاع لم تتحرك. الخلية بتحمل برنامجا وراثيا متكاملا لتكوين الأنسجة من جديد، ومنه يركب. يا الله. ومنه يركب صلى الله على المصطفى الصادق. ومنه يركب. ايه اللي خلى النبي العجب الذنب والخلية وحية وتحمل مش ممكن يا اخواننا. من سبق المصطفى علماء الزمان ب1426 سنة واشهر، وان البحث بقاله شهرين بس. 1426 سنة واشهر قال محمد بن عبد الله هذا الحديث: كل ابن ادم يبلى الا منه خلق ابن آدم، ومنه وفي لفظ وفيه يركب. هتصلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم اللي الذي كم مرة، وهتحب النبي قد إيه. يا الله يا الله يا الله يا الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. رب العزة يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا إخواني يا إخواني، المشركون شهدوا لمحمد بالصدق. والله العظيم أبو جهل قال له: أنا لا أكذب محمدا ولكن أكذب ما جاء به. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. استنى، ما تخرجناش، خلينا في الجانب العلمي. ممكن عندك أدلة تانية كثير، والله العظيم كثير جدا. طب هات يا عم كمان دليل، ما تضخمش المسائل كده، خد يا عم كمان دليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن وفي لفظ إحداهن بالتراب. يا مولانا بلاش كده بقى، تسمعنا وهتبقى فضايح. تقول لي تراب، اغسل الطبق بالتراب يا مولانا؟ الكلب ولغ في الاناء. اقوم بقى اسيب البريل واسيب البرسيل واسيب المطهرات واسيب المنظفات وتقول لي مره بالتراب؟ يا مولانا بلاش كده، ده احنا الدنيا بتسمعك وهتبقى فضايح بجلاجل زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين. معقول اغسل طبق بالتراب واسيب وسائل المنظفات الحديثه؟ اه، لان النبي قال كده. يا شيخ محمد بلاش كده، والله كده فيه بحث علمي هتقول لي بيثبت الكلام ده؟ أيوة. مش ممكن. هات، ادي احنا معاك نسمع. اسمع، عالم انجليزي مش مسلم ابدا، اسمه ايه؟ اسمه اليسون، لا زال حيا يرزق. ما انا بقول لك بحوث طازة لا زال حيا يرزق. الرجل ده ممن يعطون الزمالة البريطانية لبعض إخواننا الأطباء ممن يذهبون إليها هنالك الآن. الرجل ده ليه؟ قال اكتشفنا بالبحث العلمي التجريبي أو بالتجربة العلمية أن الكلب أعز الله مقام إخواني وأخواتي جميعا حين يلغ في إناء يفرز مع لعابه مجموعة من الطفيليات والمكروبات تسبب أكثر من 50 مرضا. الغريب يقول واكتشفنا في الوقت ذاته أن القطط مهن بقال بقهن من الطوافين عليكم الطوافات، يا سلام يا سلام صلى الله عليك يا حبيبي. قال يقول لما اكتشفنا أن القطط لا تحمل أمراضا عن طريق اللعاب أبدا، وإنما تحمل أمراض فقط عن طريق الجلد أو عن طريق البراز، لكن من اللعاب لا. إنما الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. اكتشف إيه أليسون؟ قال لما قالوا لنا الحديث قال محمد بن عبد الله كذا ماشي، عرضنا الإناء للكلب ولغ الكلب في الإناء، استعملنا جميع أو أحدث ما وصل للعلم الحديث من المنظفات ووسائل التطهير، يقول ونجري التجربة فنجد أن كل هذه الوسائل لم تقضي على كل الميكروبات التي أفرزها الكلب مع لعابه. قالوا طب نجرب بقى الكلام اللي قاله محمد بن عبد الله العرب اللي عاش في أرض الجزيرة من 1400 سنة، الله أكبر 1426 سنة، نشوف بقى محمد بن عبد الله ماذا قال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال فغسلنا الإناء مرة بالتراب ثم أجرينا التجربة فلم نجد في الإناء أثرا لميكروب واحد. الله صلى الله على حبيب قلوبنا ونبي المصطفى، فيش مكروب، فيش طفيليات ولا كروبات ولا أبدا. ينفع يا جماعة ما نؤمنش بالكلام ده إلا ما يجي لنا من إنجلترا؟ ينفع كده؟ ينفع؟ والله ما ينفع. كأننا ما صدقش النبي إلا ما بتوع إنجلترا يقولوا له صدق لأن إحنا أجرينا البحث وطلع محمد صادق. ينفع كده؟ ينفع؟ معنى ان عقلي مش مستوعب الحديث، ارد الحديث؟ ارد السنة؟ وقول ان في عصر الذرة وفي عصر انترنت المؤمن والله العظيم صدق ما قاله رب العالمين والنبي الصادق الامين حتى ولو لم يدرك عقله المراد، حتى ولو لم يفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمن ويقول مع ما قاله الاولون الصادقون سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محتاج كمان دليل؟ محتاج كمان دليل؟ بتقول آي حاضر، خذ كمان دليل، خذ دليلا آخر من السنة عشان تحب النبي أكثر وعشان أولادنا يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، الحديث الأول خرجه مولانا حاضر رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اسمع إذا سقط الذباب، تقول إيه؟ مرة تقول لنا الكلاب ومرة هتقول الذباب، فيها إيه دي؟ إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. يغمس إيه؟ يغمس الذبابة كلها، يغمس الذبابة كلها فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، ارميها بقى، فإنه يحمل اللي هو إيه الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. لا لا لا استنى يا شيخ محمد، والله يا شيخ تعبتنا كده، والله العظيم تعبتنا كده، اوعى تقول لي إن دي كمان فيها بحث علمي. فيها بحث علمي، مش ممكن يعني علماء العصر الحديث اكتشفوا الكلام ده اللي قاله النبي محمد. هات يا عم نسمع، أمرنا لله، هات نسمع منك. خرج علينا عالم ألماني، يا الله عاوزين ايه تاني بقى؟ وانا بدأت بأمريكا، وأمرك لله، وبعدين ثنيت بإنجلترا، وبعدين ثلثت بألمانيا، عاوز حاجة تاني؟ يا رب ردنا إليك ردا جميلا وردنا إلى حبيبك المصطفى ردا جميلا. عالم ألماني بيقول إيه في كلام محمد بن عبد الله اسم العالم ده ايه؟ دريفيلد. البحث ده اجراه فين؟ في جامعة هال بألمانيا. بيقول ايه البحث؟ بيقول الرجل ده سنة بالضبط كده 1871 من ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، اول مظهر البحث. دريفيلد اكتشف ان الذبابة حين تلامس اي سائل تسقط بجناح فتفرز مجموعة من الجراثيم تسبب أنواعا من الحميات كالتيفويد والدسنتريا إلى غير ذلك. اكتشف الرجل في الوقت ذاته أن الذبابة تحمل في منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات التي أسماها هو أميوزا موسكي، نوع من أنواع الفطر اسمه أميوزا موسكي. قال إن الفطر ده اللي على شكل دوائر مستديرة في منطقة بطن الذبابة اكتشف أن فيه نوعا من أنواع المضادات للجراثيم التي أفرزتها الذبابة من جناحها الأول. واصل العلماء بعده البحث فعملوا مزرعة للفطريات اللي على منطقة البطن وعلى منطقة الجناح الآخر للذبابة، فاكتشفوا أن جراما واحدا من هذا الفطر على منطقة بطن الذبابة أو الجناح الثاني، جراما واحدا يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. وكانت المفاجأة أنهم اكتشفوا أن الذبابة لا تقوم بإفراز هذا الفطر المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل، كما قال المصطفى الصادق من 1426 سنة. الله الله، والله بنحب المصطفى قوي. كل يوم كل ساعة كل لحظة كل نفس نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لسه 10 دقائق عن الساعة 11، لأن عاوز أعمل نص ساعة أسئلة. تاخد كمان أدلة؟ خد كمان. ما طلعنا فوق شوية مولانا كده، نطلع في السماء كده. نطلع في السماء. القمر، عند القمر مرة واحدة. خلينا مع القمر، خليك مع القمر. طيب، هل تعلم أن العلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا، كان القمر مضيئا ثم محي ضوءه، والضوء الذي ينبعث من القمر الآن ما هو إلا انعكاس لسراج آخر ألا هو الشمس. مش ممكن. هتقول لي النبي ألف دي ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام حين قرأ على أهل الأرض قول الله تبارك وتعالى، اسمع: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ايه آية الليل دي؟ القمر. وآية النهار الشمس. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، محونا ضوء القمر. حدش يعرفها دي أبدا من 1426 سنة، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على أهل الأرض هذه الآية. تاخد تاني؟ حاضر، خد كمان. العلماء اكتشفوا من سنوات قليلة جدا أن الأعصاب اللي بتتأثر بالحر والبرد والحرق موجودة في الجلد بس، موجودة في الجلد. هتقولي دي برضو فيها كلام؟ فيها ايه؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة اللي بيقولوا بعصمة النص القرآني وما فيش عصمة للنص النبوي، ما هو الذي قال ذلك وأسمعنا ذلك عن الله هو رسول الله. قال الحق تبارك وتعالى: وقرأ علينا وأسمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أسمع الصحابة ونقل إلينا الصحابة: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. خلي بالك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا الله رب نجينا من العذاب يا رب. الله الله، كأن العذاب هنا في الجلد. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من الذي علم محمدا ذلك؟ مش بقول لحضرتك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اكتشف العلماء، علماء الطبيعة والفيزياء والجيولوجيا، أن الجبال اللي انت شايفها على ظهر الأرض كده ممددة بهذه المساحات الضخمة، ما هي تشكل أوتادا للأرض تمتد في باطن الأرض لسن مدبب زي الوتد. عشان تدق وتد في الأرض لابد أن تدبب سنه، أن تجعل له سنا بارزا ليستطيع أن يسقط في الأرض أو أن تدقه في الأرض كالمسمار. فالجبال كذلك زي الوتد، شوف شكله فين ضخم لكنه في باطن الأرض ممتد بسن مدبب كالوتد. قرأ محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والجبال أوتادا، شوف اللفظة نفسها والجبال أوتادا. من الذي علم محمدا ذلك؟ قبل علماء الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء والطبيعة اكتشف العلم الحديث أن البحار والأنهار والمحيطات إلى غير ذلك، سطح الماء له شكل متموج. سطح المية اللي انت شايفها كده لكن هي في الحقيقة لها شكل متموج. هذا السطح المتموج يشكل انعكاسا لضوء الشمس، كل ما الشمس تنعكس عليه يردها، فيخلف هذا الموج أو هذا السطح المتموج يخلف وراءه ظلاما دامسة. حقيقة علمية هائلة النبي أخبرنا بها قبل 14 قرنا. يا راجل اتق الله. والله الذي علم محمدنا هذه الحقيقة العلمية الهائلة، فقرأ علينا قول الله جل وعلا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات تعبير قرآني بديع، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله، تقول لي كمان تدخل بقى في علم الأجنة تبقى مشكلتك مشكلة كبيرة إلا لدي يا شيخ محمد عسان. تقول لي تدخل في علم الأجنة وتقول لي الرسول قال فيه قال فيه. وأثبت العلم الحديث صدق محمد، بل ما ثبتت صدق النظرية العلمية إلا بقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف الجميع. ليه؟ كل النظريات العلمية الحديثة ما هي إلا احتمالات، ما هي إلا احتمالات. ممكن تبقى حقيقة وممكن بعد يومين تطلع نظرية أخرى تنقضها، وممكن تطلع مذكرة تفسيرية وتوضيحية إلى آخرها. إنما الحقائق العلمية اليقينية المطلقة عند رب البرية ومن فم سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، معصوم في كل ما يبلغ عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول ابتداء ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نبي، من الذي علم محمدا هذا؟ وقرأ علينا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علق فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الحبيب بما في الصحيحين من حديث أنس إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. يا سلام، يعني ما فيش امرأة على وجه الأرض تحمل إلا بأمر الملك للملك. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك يعني للملك أي ربي نطفة يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي يوصل للبويضة عند المرأة ويخصبها وتبقى نطفة، ولا يبقى مجرد لقاء يستمتع فيه الرجل بامرأته فقط؟ السؤال الأولاني أي ربي نطفة. السؤال الثاني يقول الحبيب أي ربي علقة. النطفة تبقى علقة نعلقها بجدار الرحم ولا نسقطها ونقول لك المرأة سقطت أو سقط جنينها أسقطت جنينها. السؤال الثالث أي ربي علقة السؤال الثاني علقة، السؤال الثالث أي ربي مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة ويبقى الجنين يشبه قطعة اللحم الممضوغة، ولا إسقاط العلقة؟ أقول لك المرأة كل ما توصل للشهر الفلاني بتسقط، لا إله إلا الله. السؤال الرابع أي ربي أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس أي ربي ما رزقه؟ السادس ما أجله؟ السابع أشقي أم سعيد؟ يقول المصطفى في رواية ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. إيه ده نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة وبعدين لا مش ممكن. إيه اللي خلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم في مثل هذه الجزئيات العلمية الدقيقة التي لم يكتشفها العلماء إلا من سنوات قليلة جدا؟ سبحان الله. عالم يتابع مراحل نمو الجنين فيرى أن النطفة تحولت إلى علقة، ثم تحولت العلقة إلى مضغة، ثم تحولت المضغة إلى عظام، ثم كسيت العظام باللحم، فلم يلفت نظره مثل هذا التطور. لكن بمجرد ما نفخت الروح في الجنين وبدأ القلب ينبض وتحرك الجنين في الرحم، صرخ هذا العالم وقال Here is God، هنا الله. مستحيل تبقى، مش ممكن، من أين جاءت هذه الروح؟ منين؟ كان ماء مهينا حقيرا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه قادر. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العلمية الدقيقة المذهلة؟ فقرأ علينا قول ربنا وأخبرنا بالحديث الذي ذكرته آنفا، وما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. أقدر بعد كده إخوانا أقول لك بقى، يعني أنت عرفت مكانة صاحب السنة، لأن مكانة السنة مكانة صاحب السنة، فلما يبقى في قلبك مكانة صاحب السنة ستكون السنة في قلبك لها مكانة. فأنت ابحث الآن عن مكانة السنة لتتعرف من خلال هذه المكانة على مكانة وقدر صاحب السنة في قلبك صلى الله عليه وسلم. بسرعة كده بقول لحضرتك، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، فاعرف قدر الرسول الله عند الله جل وعلا. لتعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندك، أقول ما من نبي ولا رسول إلا وقد أكرمه ربنا تبارك وتعالى، لكن أقول بملء فمي، لم يكرم الله نبيا مثلما أكرم نبينا المصطفى، وإن كنا لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. أما في التفاضل قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فيه تفضيل بنص القرآن. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين زكاه ربه في كل شيء، مش في الصدق فقط، مش في عصمة البلاغ فقط، لا زكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعك وزرك، زكاه في علمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه كله فقال جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم. ما من نبي إلا وقد نادى ربنا عليه باسمه المجرد إلا المصطفى، عشان تعرف كرامة النبي عند ربنا جل وعلا. بقول لحضرتك ما في نبي ولا رسول إلا وناداه ربنا جل وعلا باسمه المجرد، يعني نادى على النبي باسمه، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك رافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إن نبشرك بغلام. ولما أراد أن ينادي على نبينا قال يا أيها النبي، ما فيش في القرآن أبدا يا محمد أبدا أبدا أبدا ما نادش عليه باسمه المجرد أبدا. ويطلع واحد بقى، يعني واحد فزلوك، يقول لك ما تقولش سيدنا محمد، ده سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أي في التعبد نتعبد تعبد توقيفي، في التشهد أقول وأن محمدا عبده ورسوله، في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، لا ينبغي أن نسيد أحدا إلى جوار ربنا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما في غير التعبد التوقيفي سيدنا وسيدنا وسيدنا وسيدنا وسيدنا وحبيب قلوبنا وتاج رؤوسنا، ولا نجد قربا نتقرب بها إلى الله أعظم من حبنا له واتباعنا له صلى الله عليه وآله وسلم. واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، أو والله اللي يقول ما تسيدش النبي يضرب دماغه في أسوأ حيط صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. بقول لك رب العزة لم ينادي عليه باسمه أبدا، ربنا أخي ربنا ما نادش على النبي أبدا وقال يا محمد، والله ما حصلت، والله ما في القرآن كله أبدا هذا النداء أبدا، يا أيها النبي الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وبعدين ندعي عليه بصفته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. ولما ذكر اسمه ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شوف مكانة النبي عند ربنا جل جلاله. فبقول لحضرتك مكانة السنة من مكانة صاحبها. يلا فتش في قلبك، فتش عشان ما حدش يقول لك كلمة تقوم تجري تدور على العلماء. الأسبوع اللي فاتوا الأسبوع اللي فاتوا والله العظيم في الحج وبعد الحج كاد قلبي أن ينخلع. الله مؤتمر يطلع يقول ما فيش عصمة للنص النبوي، وواحد يطلع يقول ما فيش حاجة اسمها سنة وكفاية القرآن، نقوم شبابنا مش ممكن يا إخواننا. لا لا خلي بالك خلي بالك، راجع الربانيين من العلماء. ودايما بقول لشبابنا لا تتكلم ولا تخطو على الطريق خطوة حتى ولو كانت للدين إلا بعد أن تتعلم من العلماء الربانيين، إلا بعد أن تتعلم عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن كفاية عليكم كده، وسمحوني إن كانت الحلقة اللي تقيلة، لكن إن شاء الله عمرها ما كنت تقيلة وحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحقول والله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وكما أمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اعصمنا من الفتن، واعصم أولادنا وبناتنا ونساءنا وأخواتنا من الفتن، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، وفرج كرب إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم واحد صفهم وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان، ورد الأمة كلها إليك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا يا رب، اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل في أقوالنا ولا في أفعالنا حظا للشيطان ولا للهوى ولا للخلق. اللهم انزع الخلق كل الخلق من قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك أنت وحدك، بخوفك أنت وحدك، وبقدرك وجلالك أنت وحدك. اللهم إني أعوذ أن أكون جسرا، أعوذ بك أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وعلى وعد إن شاء الله تعالى أن أواصل الحديث في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، وإن أمدنا الله بالصحة والعافية. فأنا والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن أتحدث مع حضرتكم الليلة أكثر من نصف ساعة لمرضي، لكن يبدو أن فضل الله تبارك وتعالى يعني أعظم من ذنوبنا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب مثلي بتقصيره وذنبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله تعالى سأفند هذه الشبهات المتعلقة بالسنة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأسأل الله القبول، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله بعد فاصل قصير أرتشف فيه شيئا من الشاي وقليلا من الماء لأجيب على بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت الحلقة. وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.